أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الله عليك الله يفتح عليك يا ابو محمد جعل الملائكة رسلا أولي يزيد في الخلق ما يشاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا رب يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء فأنا تؤفكون. Ooh. محمد. الله يجزيك قبول يا رب. لا إله إلا الله. فإن الله الحشرات كذلك النشور كذلك النشور ومكر أولئك هو يبور. من والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومن الله يا مشبع ما شاء الله الله يزيد القبول حتى الحمد لمن يعلم والله هو الولي الحميد ما شاء الله قدرة الله إن يشأ يوبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ما شاء الله إنا أرسلناك بالحق في رحاب الله مع نور القرآن الكريم مع حبل الله المتين المهدي للصراط المستقيم متونة من ذكر الله الكريم من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي تليفون 38 تباع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الذي